بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وسار على نهجه واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا عن آيات القرآن وسوره. تكلمنا في الدرس الماضي عن معنى الآية وطريقة معرفة الآيات، ثم عد الآي أو عدد الآيات والخلاف في ذلك، ومع سبب هذا الاختلاف فوائد معرفة الآيات، وانتهينا إلى ترتيب آيات القرآن الكريم. فبالنسبة لترتيب الآيات تكلمنا أو أشرنا أو ألمحنا إلى أن ترتيب الآيات في سورها أمر توقيفي أم اجتهادي؟ توقيف. انعقد إجماع الأمة على ذلك، الترتيب الذي موجود في المصاحف، وقد كان ذلك بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى، وأنه لا مجال للرأي والاجتهاد فيه، بل كان جبريل عليه السلام ينزل بالآيات على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرشده إلى موضع كل آية من سورتها، ثم يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، ويأمر كتاب الوحي بكتابتها معينا السورة التي تكون فيها الآية وموضع الآية، موضع الآية من السورة. وكان يتلو عليهم مرارا وتكرارا في صلاته ومواعظه وفي حكمه وأحكامه، وكان يعارض به جبريل كل عام مرة، وعارضه به في العام الأخير كم مرة؟ مرتين. وكل ذلك كان على الترتيب المعروف لنا في المصاحف، وكذلك كان كل من حفظ القرآن أو حفظ شيئا منه من الصحابة حفظه مرتب الآيات على هذا النمط، وشاع ذلك وذاع وملأ البقاع والأسماع يتدارسونه فيما بينهم ويقرؤونه في صلاتهم ويأخذه بعضهم عن بعض، الصغير يأخذ عن الكبير والمتأخر يأخذ عن السابق أو المتقدم. ويسمعه بعضهم من بعض بالترتيب القائم الآن، فليس لواحد من الصحابة والخلفاء الراشدين يد ولا تصرف في ترتيب شيء من آيات القرآن الكريم، بل الجمع الذي كان على عهد أبي بكر رضي الله عنه لم يتجاوز نقل القرآن من العسب واللخاف وغيرها في صحف. عرفنا العسب؟ ها؟ عرفناها؟ ما عرفناها. قطع الجريد العريضة، جريد النخل، القطع العريضة كانوا يكتبون عليها. واللخاف ما هي؟ ها؟ العظام، عظم كتف الذبيحة، لوح نسميه لوح، ها؟ عريض يكتبون عليه. ما كان عندهم مصانع للورق، ها؟ ما كان عندهم ورق ولا يعرفونه. والجمع الذي كان على عهد عثمان رضي الله عنه لم يتجاوز نقله من الصحف في مصاحف، وكلا هذين كان وفق الترتيب المحفوظ المستفيض عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة تبارك وتعالى. أجل، انعقد الإجماع على ذلك تاما لا ريب فيه. وممن حكى هذا الإجماع جماعة منهم الزركشي وأبو جعفر في المناسبات، إذ يقول منصه ترتيب أبو جعفر النحاس في مناسبات المناسبات بين السور والآيات، ترتيب الآيات في سورها واقع بتوقيفه صلى الله عليه وسلم وأمره من غير خلاف في هذا بين المسلمين. المسلمون مجمعون على ذلك، متفقون عليه. واستند هذا الإجماع إلى نصوص كثيرة، منها ما سبق لك قريبا، ومنها ما رواه الإمام أحمد عن عثمان بن أبي العاص قال: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ شخص ببصره، شخص ببصره إلى السماء، ثم صوبه، ثم أنزل بصره، ثم قال: أتاني جبريل فأمرني أن أضع هذه الآية هذا الموضع من السورة: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، إلى آخر الآية. فهذا الحديث يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل وأمره أن يضع هذه الآية في أي سورة؟ في سورة النحل، في موضعها الموجودة فيه الآن في المصحف. واضح هذا الكلام؟ ومنها ما ثبت في السنن الصحيحة من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بسور عديدة كسورة البقرة وآل عمران والنساء، ومن قراءته لسورة الأعراف في صلاة المغرب، وسورة قد أفلح المؤمنون، وسورة الروم في صلاة الصبح، وقراءة سورة السجدة، وسورة هل أتى على الإنسان في صبح يوم الجمعة، وقراءة سورة الجمعة والمنافقين في صلاة الجمعة، وقراءة سورة قاف في الخطبة، وسورة اقتربت وقاف في صلاة العيد. كان يقرأ ذلك كله مرتب الآيات على النحو الذي في المصاحف على مرأى ومسمع من الصحابة، كانوا يسمعون ذلك ويرونه. ومنها ما أخرجه البخاري عن ابن الزبير قال: قلت لعثمان: من ابن الزبير؟ ها؟ عبد الله ولا عروة؟ لا، إذا أطلق فالمراد به عبد الله. عروة يروي عن خالته عائشة، ها؟ وعبد الله خالته عائشة أيضا، ها؟ أو ليست خالته؟ ها؟ أجيبوا يا عباد الله، خالته أيضا، ها؟ لكن عبد الله أكبر، عبد الله أكبر من عروة. والمحدثون إذا أطلقوا قالوا عن ابن الزبير فيقصدون به من؟ عبد الله، يقصدون به عبد الله. قال: قلت لعثمان بن عفان: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا نسختها الآية الأخرى فلما تكتبها أو تدعها؟ والمعنى لماذا نكتبها أو قال لماذا نتركها مكتوبة مع أنها منسوخة؟ قال: يا ابن أخي لا أغير شيئا من مكانه، لا أغير شيئا من مكانه، لا بالحذف ولا بالإثبات ولا بالنقل من مكانه. واضح هذا الكلام؟ عثمان وغير عثمان، لا أحد من الصحابة سواء من الخلفاء أم من غيرهم يستطيع أن يغير شيئا في القرآن الكريم. وانتبهوا، فإن هذا الكلام مهم. ها؟ فهذا حديث أبلج من الصبح، أوضح من الصبح، في أن إثبات هذه الآية في مكانها مع نسخها توقيفي لا يستطيع عثمان باعترافه أن يتصرف فيه، لأنه لا مجال للرأي في مثله. ومنها ما رواه مسلم عن عمر قال: ما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء أكثر مما سألته عن الكلالة، حتى طعن بإصبعه أو بإصبعه في صدري وقال: تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء. آخر آية في سورة النساء ما هي؟ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بعدما ضرب في صدره بإصبعه صلى الله عليه وسلم، قال: تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحدد موضع الآية. طبعا تعرفون الكلالة، ها؟ إن شاء الله تعرفونها في الفقه. طيب، فأنت ترى أنه صلى الله عليه وسلم دله على موضع تلك الآية من سورة النساء، وهي قوله سبحانه: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إلى آخر الآية. ملاحظة، قال: ذكر بعضهم أن كلمات القرآن كم؟ 34,977,000. هكذا نقرأ العدد، ها، كما تعلمتم في المدارس العدد في العربية يقرأ من اليمين لليسار أو من اليسار لليمين، صحيح؟ من اليمين لليسار أو من اليسار لليمين، واضح؟ لكن إما من اليمين إلى اليسار كاملا، وهذا هو الأصح والأرجح والأفصح، وإما من اليسار إلى اليمين كاملا أيضا بدون تقديم وتأخير، ها؟ وهذا مرجوح لكنه صحيح، لكنه صحيح. كيف؟ ها، هذه 77,000 كلمة، و900 كلمة، وثلاثون وأربع كلمات. واضح هذا الكلام؟ ها، 34,977,000 كلمة. وذكر بعضهم غير ذلك، قيل: وسبب الاختلاف في عدد الكلمات. طيب، مسألة الاختلاف في الآيات عرفنا قصتها وسببها، صحيح؟ ها؟ أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف على كلمة فيعدها الناس آية ويعدها غيرهم وقفا، هذا السبب في الاختلاف في عدد الآيات بين المدني الأول والمدني الأخير والبصري والكوفي والشامي والمكي، واضح؟ لكن الكلمات لماذا فيها خلاف؟ ها؟ قيل غير ذلك، سبب الاختلاف في عدد الكلمات أن الكلمة لها حقيقة ومجاز ولفظ ورسم، واعتبار كل منها جائز، وكل من العلماء اعتبر أحد ما هو جائز. قال السخاوي: لا أعلم لعدد الكلمات والحروف من فائدة، لأن ذلك إن أفاد فإنما يفيد في كتاب يمكن فيه الزيادة والنقصان، والقرآن لا يمكن فيه ذلك. أنت بتعد ليه؟ تعد الكلمات لماذا؟ خايف عشان تنقص كلمة ولا تزاد فيه كلمة؟ هذا رأي السخاوي، رأي الإمام السخاوي. والإمام السخاوي فقيه، ها؟ فقيه وقارئ من أهل القرآن والقراءات والتجويد، له في القراءات شرف الشاطبية لأنه من تلاميذ الشاطبي، وله قصيدة في التجويد معروفة. طيب، يقول لا يعرف، هو لا يعلم، ما نفى أن لمعرفة عدد الكلمات فائدة، لكن بالنسبة له ينفي العلم، وهذا هو الأصل عند العلماء. لا أعلم لعدد الكلمات والحروف من فائدة، لأن ذلك إن أفاد فإنما يفيد في كتاب يمكن فيه الزيادة والنقصان، والقرآن لا يمكن فيه ذلك. ولكن ورد من الأحاديث في اعتبار الحروف ما أخرجه الترمذي عن ابن مسعود مرفوعا: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. إذن لمعرفة الحروف فائدة، معرفة الحروف هذه المعرفة لها فائدة. نعم. وأخرج الطبراني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعا: القرآن ألف ألف حرف وسبعة وعشرون ألف حرف، فمن قرأه صابرا محتسبا كان له بكل حرف زوجة من الحور العين. قال السيوطي بعد أن أورده: رجاله ثقات إلا شيخ الطبراني محمد بن عبيد بن آدم بن أبي إياس تكلم فيه الذهبي. ثم قال: وقد حمل ذلك، أي العدد المذكور في هذا الحديث، على ما نسخ رسمه من القرآن، إذ الموجود الآن لا يبلغ هذا العدد. وهو يريد أن هذا الرقم الكبير الذي روي في هذا الحديث ملحوظ فيه جميع الحروف النازلة من القرآن، ما نسخ منها وما لم ينسخ، والله تعالى أعلم. طيب، شبهة وتفنيدها. يقولون إن ابن أبي داود أخرج بسنده. ابن أبي داود من أبو داود؟ السجستاني صاحب السنن. أبو داود صاحب السنن. ابنه له كتاب المصاحف، ابنه له كتاب المصاحف، خاص بأي شيء؟ بعدد، بما يتعلق بالمصاحف، بالرسم والضبط والآي. واضح هذا الكلام؟ يقولون وطريقته في كتاب المصاحف على طريقة القدامى، يسوق العلم من الأحاديث بأسانيدها. واضح؟ فيقول إن ابن أبي داود أخرج بسنده عن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: أتى الحارث بن خزيمة بهاتين الآيتين من آخر سورة براءة، فقال: أشهد أني سمعتهما من رسول الله ووعيتهما. فقال عمر: أنا أشهد لقد سمعتهما. ثم قال: لو كانتا ثلاث آيات لجعلتها على حدة، فانظروا آخر سورة من القرآن فألحقوهما في آخرها. يقولون هذا الحديث يدل على أن ترتيب الآيات لم يكن في القرآن كله بتوقيف، إنما كان عن هوى من الصحابة، عن رأي أحسن، وعن تصرف منهم ولو في البعض. هذه شبهة، يعني هذا الكلام موجود في كتاب المصاحف لابن أبي داود. طيب، كيف يجاب عن هذه الشبهة؟ قال بأن هذا الخبر معارض للقاطع. نحن سقنا النصوص التي تدل على أي شيء؟ ها؟ النصوص التي مرت تدل على أي شيء؟ على أن الآيات موضوعة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم في مواضعها. فالترتيب توقيفي ولا اجتهادي؟ توقيفي. إذن هذا الكلام يتفق مع ما سبق أو يخالفه؟ يخالفه. فإذا تخالف النصان ننظر نص واحد يخالف النصوص الكثيرة الموثوقة الصحيحة، طيب، وهو ما أجمعت عليه الأمة، ومعارض القاطع ساقط عن درجة الاعتبار، فهذا خبر ساقط مردود على قائله. خبر ساقط مردود على قائله، يعني حتى لو فرض أنه صحيح السند فهو شاذ. نعرف الحديث الشاذ، الحديث الشاذ الذي شذ عن مجموع النصوص القاطعة، وبعضهم يعبر بغير هذا التعبير، يقول مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. صحيح، مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، فلنأخذ بكلام الثقة ولا بالأوثق؟ بالأوثق. ونجيب بأن هذا الخبر ساقط، ثانيا أنه معارض لما لا يحصى من الأخبار الدالة على خلافه، وقد تقدم كثير منها، بل لابن أبي داود نفسه، لابن أبي داود نفسه مخرجه خبر يعارضه، ذلك أنه أخرج أيضا عن أبي أنهم جمعوا القرآن فلما انتهوا إلى الآية التي في سورة براءة ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون، ظنوا أن هذه آخر ما نزل، فقال أبي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأني بعدها آيتين، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، إلى آخر السورة. فالآيتان وضعوهما في موضعهما بشهادة من؟ بشهادة أبي. طيب، بذلك ينتهي الكلام عن ترتيب الآيات، ونأتي إلى ترتيب السور. بالنسبة لترتيب السور في أماكنها، أولا ما معنى السورة؟ السورة في اللغة تطلق على ما ذكره صاحب القاموس، يقول والسورة المنزلة، ومن القرآن معروفة لأنها منزلة بعد منزلة، مقطوعة عن الأخرى، ومنزلة بمعنى الشرف، وما طال من البناء وحسن، والعلامة وعرق من عروق الحائط. ما الحائط؟ بستان. طيب، ويمكن تعريفها اصطلاحا، هذا من حيث اللغة، بأنها طائفة مجموعة يعني مستقلة من آيات القرآن ذات مطلع ومقطع، قالوا وهي مأخوذة من سور المدينة. سور المدينة، زمان كان المدينة، أي مدينة من المدن لابد لها من سور وأبواب، تغلق بالليل وتفتح عند الفجر، هذا بالنسبة للمسلمين، حتى لا يدخل غريب بالليل المدن، هكذا كانت. وكانت مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك، وإلى عهد قريب حدثنا بعض من رأى ذلك أنهم كانوا يغلقون، فكان يقول بعض المشايخ عليهم رحمة الله جميعا، يقول كان أهل الزروع يأتون بزروعهم، الخضروات التي يزرعون قريبا من المدينة، يأتون بزروعهم بالليل وينامون عند الأبواب حتى يصلى الفجر، فإذا صلى أهل المدينة الفجر ذهبوا وفتحوا الأبواب، فيدخل أهل السوق أهل الخضار حتى يبيعوا لأهل المدينة. طيب، وهو مأخوذ من سورة، وذلك إما لما فيها من وضع كلمة بجانب كلمة وآية بجانب آية، كالسور توضع كل لبنة فيه بجانب لبنة ويقام كل صف منه على صف، وإما لما في السورة من معنى العلو والرفعة المعنوية الشبيهة بعلو السور ورفعته الحسية، وإما لأنها حصن وحماية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به من كتاب الله القرآن ودين الحق الإسلام، باعتبار أنها معجزة تخرس كل مكابر. معجزة تخرس كل مكابر، ويحق الله بها الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. أشبه بسور المدينة يحصنها ويحميها غارة الأعداء، يعني من غارة الأعداء وسطوة الأشقياء. وسور القرآن وسور القرآن مختلفة طولا وقصرا، فأقصر سورة فيه هي سورة الكوثر وهي 3 آيات قصار، وأطول سورة فيه سورة البقرة وهي 85 أو 86 آية، وأكثر آياتها من الآيات الطوال، بل فيها آية الدين التي هي أطول آية في القرآن كما سبق. وبين سورة البقرة وسورة الكوثر من حيث الطول سور كثيرة تختلف طولا وتوسطا وقصرا، ومرجع الطول والقصر والتوسط وتحديد المطلع والمقطع إلى الله وحده لحكم سامية علمها علمها من علمها وجهلها من جهلها. الحكم الأسرار في رسم القرآن وفي سوره وطولها وقصرها، هناك أسرار عجز العلماء عن الإحاطة بها إلى يومنا هذا، ولا يزالون يفتشون ويعجبون فإما أن يصلوا باجتهادهم وإما أن لا يصلوا. واضح يا مشايخ؟ هناك أسرار في رسم القرآن وفي آياته حيث الطول والقصر في سوره. يقول علمها من علمها، علم بعضها وليس كلها، وجهلها من جهلها، الأغلب جهل. وأظنني ضربت لكم مثالا بالنسبة للرسم، تذكرون أم نسيتم أو أنا نسيت ولم أذكر؟ كلمة سبحان هذا مصدر، سبح يسبح تسبيحا وسبحانه، سبحانا مرسومة في القرآن كله برسم، وفي موضع واحد برسم يختلف عن بقية القرآن. لما؟ الله أعلم. هكذا رسمها الصحابة الكتبة. ما الحكمة؟ بعض العلماء قال واجتهد، لكن هل أصاب؟ الله أعلم. تعرفون كلمة سبحان؟ تعرفونها؟ فين؟ بدأت بكلمة سبحان، ولذلك بعض العلماء يسميها سورة سبحان. سورة سبحان، سورة الإسراء، سورة بني إسرائيل، صحيح؟ طيب، وتكررت هذه الكلمة في سور القرآن، سبحان الله وتعالى عما يشركون، سبحانه وتعالى عما يشركون، سبحان الله عما يشركون، سبحان الله عما يصفون، سبحان الذي أسرى بعبده في أول السورة. كيف مرسومة؟ الذي معه مصحف، كيف رسمها؟ في ألف، في ألف عمود؟ لا، لا توجد بألف إلا في سورة الإسراء في قوله تعالى: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. هذا الموضع الوحيد التي رسمت فيه بالألف، والبقية رسمت الحاء موصولة بالنون ووضع الضابطون، هذا علم الضبط وليس الرسم، ها عليها الألف الصغيرة، يقولون هذا عوض عن الألف المحذوف. هذا مثال. ما الحكمة؟ الله أعلم، الله أعلم. نعم. أيوة. لا، من قال انه اجتهاد؟ اي الصحابة كتبوها، كتبوها ولم يكونوا يسألون. الصحابة كتبوا امام الرسول صلى الله عليه وسلم، ها، لكنهم اجمعوا على هذه الكتابة، لكنهم اجمعوا على هذه الكتابة، ولم ينكر احد منهم لماذا كتبتم هنا هكذا ولم تكتبوا هناك هكذا. الرسول ما كانش عارف، الله أعلم، هذا أمر لا نقطع فيه ولا نتكلم فيه. واضح هذا الكلام؟ كلمة إبراهيم مثال آخر للرسم. كلمة إبراهيم رسمت في سورة البقرة برسم، وفي بقية القرآن برسم آخر. لما؟ هذه أوجدوا لها علة، هذه أوجدوا لها حكمة، حكمة من حيث إيش؟ من حيث اختلاف القراءات. قالوا إن هشاما يقرأ، هشام عن من؟ ها يا أهل القراءات، هشام عن ابن عامر، هشام عن ابن عامر يقرأ إبراهيم في سورة البقرة وفي بعض المواضع من القرآن، وليس كل المواضع، لكن في إبراهيم كاملا، وفي بعض المواقع يقرأها إبراهام بالألف. واضح؟ واضح؟ ابن ذكوان الراوي الثاني عن ابن عامر يوافقه في البقرة، فكأن الراويين اتفقا في سورة البقرة على قراءة إبراهام بالألف. قالوا لعل الرسم وضع من أجل هذا، لعل الصحابة كتبوها هكذا مخالفة لبقية القرآن من أجل هذا. واضح هذا الكلام؟ طيب، المهم حكمة تسوير السور لتجزئة القرآن إلى سور فوائد وحكم، تجزئة، ولا يتعلق الكلام بالطول والقصر، لكن مجرد أن تسويره، مجرد تسويره وجعله سورا، منها التيسير على الناس وتشويقهم إلى مدارسة القرآن وحفظه، لأنه لو كان شبيكة واحدة لا حلقات بها لصعب عليهم حفظه وفهمه، وأعياهم أن يخوضوا عباد هذا البحر الخضم الذي لا يشاهدون فيه عن كثب مرافئ ولا شواطئ. معروف أن من يريد أن يؤلف كتابا للناس، ها، إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم وكتب إلى آخره، هل يستطيع الناس أن يقرؤوه؟ هل يسهل عليهم على قارئ لأي كتاب أن يقرأ الكتاب من أوله إلى آخره إذا كان قطعة واحدة ذا عنوان واحد، أو يخف إذا كان أبوابا وفي الباب فصول وتحت الفصل مباحث، وتحت المبحث ربما أنواع أو أقسام، صحيح؟ كلما قسم يسهل قراءته ويسهل حفظه، وتفرح عندما تختم السورة، صحيح؟ تفرح أنك أتممت سورة وانتقلت، سواء كنت تتلو تلاوة أم كنت تحفظ حفظا؟ هذا من الحكم، منها الدلالة على موضوع الحديث ومحور الكلام، فإن في كل سورة موضوعا بارزا تتحدث عنه، كسورة البقرة، سورة يوسف، سورة النمل، سورة الجن، كل سورة من هذه لها موضوع تتحدث عنه. ومن الإشارة إلى أن طول السورة ليس شرطا في إعجازها، بل هي معجزة وإن بلغت الغاية في القصر. ومنها أن القارئ إذا أتم سورة أو بابا من الكتاب ثم أخذ في آخر كان أنشط له وأبعث على التحصيل. ومنها أن الحافظ إذا حذق السورة اعتقد أنه أخذ من كتاب الله طائفة مستقلة بنفسها فيعظم عنده ما حفظه. ومنها أن التفضيل بحسب تلاحق الأشكال والنظائر وملائمة بعضها لبعض، وبذلك تتلاحق المعاني والنظم إلى غير ذلك من الفوائد. الغالب أنك تجد آيات كل سورة متشاكلة، يعني متشابهة في ختامها. الغالب أنك تجد في نهاية كل سورة، في نهاية الآيات أو رؤوس الآيات ما تقف عليه من آخر الآية، يسمى رأس الآية. في رؤوس الآيات تجد أن آخر الآيات السورة متشابهة متشاكلة غالبا. ثم انتقل بعد ذلك إلى أقسام السور، قسم العلماء سور القرآن إلى أربعة أقسام، خصوا كل منها باسم معين، وهي الطوال والمئين والمثاني والمفصل. الطوال كم؟ سبع. والمئين ما بعدها التي دونها في الطول. والمثاني هي الأقل من المئين. والمفصل ما كان بعد المئين. فالطوال سبع سور: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف. كم هذه؟ نعيد: البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف. كم هذه؟ ست. بقيت السابعة. اختلفوا في السابعة: أهي الأنفال وبراءة معا لعدم الفصل بينهما بالبسملة، أم هي براءة وحدها، أم هي سورة يونس؟ هذا خلاف بين العلماء، والراجح أنها براءة لأنها تتشاكل في الطول مع ما قبلها. المئون هي السور التي تزيد آياتها عن مئة أو تقارب المئة. والمثاني هي التي تلي المئين في عدد الآيات. وقال الفراء: هي السور التي آيها أقل من مئة، لأنها تثنى أو تثنى أي تكرر. لماذا تكرر قراءتها؟ لأنها أخف من الطوال وأخف من المئين، لذلك سميت المثاني. والمفصل هو أواخر القرآن، واختلفوا في تعيين أوله على 12 قولا. هل تبدأ من قاف ولا تبدأ من الحجرات؟ فقيل أوله قاف وقيل غير ذلك، وصحح النووي أن أوله الحجرات، وسمي بالمفصل لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة. كلما انتهيت من سورة تنتهي سريعا وتبدأ في الفصل بينها وبين التي بعدها بالبسملة. طيب، وقيل لقلة المنسوخ منها سميت مفصلا، ولهذا يسمى المحكم أيضا، كما روى البخاري عن سعيد بن جبير قال: إن الذي تدعونه المفصل هو المحكم. والمفصل نفسه يقسمونه إلى ثلاثة أقسام: طوال طوال وحدها لا، يسمونها طوال المفصل. أيوة، وأوساط المفصل وقصار المفصل، فطواله من أول الحجرات إلى سورة البروج، وأوساطه من سورة الطارق إلى لم يكن، وقصاره من سورة إذا زلزلت إلى الناس. طيب، ترتيب السور فيه اختلاف، اختلف العلماء في ترتيب السور على ثلاثة أقوال. الأول أن ترتيب السور على ما هو عليه الآن لم يكن بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان باجتهاد من الصحابة، وينسب هذا القول إلى جمهور العلماء، ومنهم مالك ابن أنس إمام أهل المدينة، والقاضي أبو بكر فيما اعتمده من قوليه. وإلى هذا المذهب يشير ابن فارس في كتاب المسائل الخمس بقوله: جمع القرآن على ضربين، أحدهما تأليف السور كتقديم السبع الطوال وتعقيبها بالمئين، فهذا هو الذي تولته الصحابة رضي الله عنهم. وأما الجمع الآخر وهو الآيات في السور فذلك شيء تولاه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، استدلوا بأدلة على هذا القول. القول الثاني أن ترتيب السور كلها توقيفي بتعليم الرسول صلى الله عليه وسلم كترتيب الآيات، وأنه لم توضع سورة في مكانها إلا بأمر منه. واستدل أصحاب هذا الرأي بأن الصحابة أجمعوا على المصحف الذي كتب في عهد عثمان ولم يخالف منهم أحد، وإجماعهم لا يتم إلا إذا كان الترتيب الذي أجمعوا عليه عن توقيف، لأنه لو كان عن اجتهاد لتمسك أصحاب المصاحف المخالفة بمخالفتهم، لكنهم لم يتمسكوا بل عدلوا عنها وعن ترتيبهم، وعدلوا عن مصاحفهم وأحرقوها، ورجعوا إلى مصحف عثمان وترتيبه جميعا، ثم ساقوا روايات يستدلون بها على القول الثاني. القول الثالث أن ترتيب بعض السور كان بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، وترتيب البعض الآخر كان باجتهاد من الصحابة. يعني هذا مذهب الوسط بين المذهبين الأول والثاني، وقد ذهب إلى هذا الرأي فصاحل من العلماء، ولعله أمثل الآراء، لأنه وردت أحاديث تفيد ترتيب البعض كما مر بك من الرأي الثاني القائل بالتوقيف، وخل البعض الآخر مما يفيد التوقيف، بل وردت آثار تصرح بأن الترتيب في البعض كان عن اجتهاد كالحديث الآنف في القول الأول المروى عن ابن عباس. طيب، المهم سواء أكان هذا الترتيب، يعني الحصيل المحصلة النهائية، إذا كان الترتيب باجتهاد من الصحابة فهل اجتهادهم ملزم؟ أجيبوا يا عباد الله. وهل هناك فرق بين عمل الصحابة أو قول الصحابة وقول الصحابي؟ هل هناك فرق بين قول الصحابي وقول الصحابة؟ قول الصحابة إجماع، والإجماع أصل من أصول الأدلة الشرعية. واضح؟ الإجماع أصل من أصول الأدلة الشرعية، فإذا أجمع الصحابة على شيء فهل يمكن مخالفته؟ لا. لذلك يعني لا يعنينا كثيرا أن ندقق ونفصل بين الأقوال التي تقول أن ترتيب السور توقيفي أم اجتهادي. لا، حتى لو كان باجتهاد من الصحابة، وهو الرأي الايه؟ الرأي الأول، حتى لو كان باجتهاد من الصحابة. تعلمون أنه رتب هكذا في عهد من؟ في عهد عثمان. هل الصحابة أجمعوا على ذلك أو خالف أحد؟ أجمعوا على ذلك. إذا صار هذا الترتيب شرعا ودينا يجب احترامه ولا يجوز مخالفته. فأي واحد يكتب مصحفا في أي وقت وفي أي مكان لا يجوز له أن يكتب المصحف على خلاف هذا الترتيب، لا يجوز له شرعا، حرام عليه أن يكتب المصحف على خلاف هذا الترتيب. واضح هذا الكلام؟ طيب. أما ترتيب السور في التلاوة فليس بواجب، إنما هو مندوب، وإليك ما قاله الإمام النووي في كتابه التبيان، إذ جاء في هذا الموضوع ما نصه، قال العلماء: الاختيار أن يقرأ على ترتيب المصحف، فتقرأ الفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران ثم ما بعدها على الترتيب، سواء أقرأ في الصلاة أم في غيرها. حتى قال بعض أصحابنا: إذا قرأ في الركعة الأولى سورة قل أعوذ برب الناس يقرأ في الثانية بعد الفاتحة من البقرة. قال بعض أصحابنا: ويستحب إذا قرأ سورة أن يقرأ بعدها التي تليها. ودليل هذا أن ترتيب المصحف إنما جعل هكذا لحكمة، فينبغي أن يحافظ عليها إلا فيما ورد الشرع باستثنائه، كصلاة الصبح يوم الجمعة يقرأ في الأولى سورة السجدة وفي الثانية هل أتى على الإنسان. هذا طبعا ليس دليلا على وجوب الترتيب، لأن لو كان الترتيب واجبا لقرأ بعد السجدة إيه؟ لا، لكان واجب أن يقرأ سورة إيه في الصلاة بعدها؟ الأحزاب، لو كان الترتيب واجبا. لكن لما قرأ السجدة في الركعة الأولى والإنسان في الركعة الثانية وهكذا بقية الصلوات المنصوص على سور فيها، وصلاة العيد في الأولى قاف وفي الثانية اقتربت، صحيح؟ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. ركعة الوتر في الأولى سبح، الثانية قل يا أيها الكافرون، في الثالثة قل هو الله أحد، والمعوذتين في بعض الروايات. لو خالف الموالاة فقرأ سورة لا تالي الأولى، أو خالف الترتيب فقرأ سورة قبلها جاز، لكنه إيه؟ بعض العلماء كره هذه المخالفة، كره هذه المخالفة. أما قراءة السورة من آخرها إلى أولها فممنوع. إبراهيم النخعي الإمام التابعي وعن الإمام مالك بن أنس أنهما كره ذلك، وأن مالكا كان يعيبه ويقول: هذا عظيم. عظيم ما معنى عظيم؟ ها؟ هذا عظيم، عظيم عند الله، أمره عظيم عند الله، يعني ذنبه كبير. ولاحظوا أن العلماء السابقين كان بعضهم يطلق الكراهة على إيه؟ على المحرم، على ما يحرم كان يطلق عليه، يقول: إني أكره ذلك. طيب، نكتفي بهذا القدر بالنسبة لترتيب آيات القرآن وسوره، وأرجو أن يكون الكلام واضحا. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول ونسمع ونذر، وأن يعلمنا ما جهلنا، وننظر في الأسئلة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. ما حكم رفع المأموم يديه أثناء دعاء الإمام؟ الكلام في هذا كثر. الأصل في الدعاء رفع اليدين أو عدم الرفع؟ ما رأيكم؟ أجيبوا. الأصل في الدعاء رفع اليدين أو عدم الرفع؟ طيب، رفع اليدين، ما الدليل؟ عندما نقول الأصل إذن لابد معنا من دليل، صحيح؟ ما الدليل؟ ها؟ نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم، أحسنت، الرسول صلى الله عليه وسلم يوم بدر وقف ورفع يديه، ليس هكذا، ليس كالخجلان كالمكسوف، لا لا، رفع يديه حتى سقط رداءه عن كتفه. تعرفون الرداء؟ تعرفونه؟ ما معنى الرداء؟ الثوب الذي يوضع على الكتف. والغالب أن يكون الجسم تحته عاريا حتى سقط رداؤه صلى الله عليه وسلم عن عاتقه ويقف بجواره أبو بكر فيأخذ الرداء ويضعه على عاتقه صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله هون عليك بعض مناشدتك ربك إنه منجز لك ما وعدك. يعني لما عندما يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه هكذا واضح. هذه واحدة. الثانية لما جاءه الرجل وقال يا رسول الله هلك الزرع والضرع وخربت فاستسقي الله لنا وفدوا الله لنا وهو على المنبر رفع يديه فما أنزلهما إلا والمطر نازل صلى الله عليه وسلم واستمر المطر كم أسبوعا كاملا حتى جاء الرجل نفسه والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب وقال يا رسول الله غرقت البلاد والعباد تهدمت البيوت تهدمت الدور وكدنا نغرق. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم حوالينا ولا علينا. وهو رفع بعدما رفع كذا كان يشير هكذا. فيقول الراوي راوي الحديث ما يشير الى جهة حتى ينقشع السحاب جهتها يتحرك في الجهة التي يشير اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى المطر من المكان الذي فيه البيوت ونزل على الصحراء. ثالثا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. إذن فالدعاء فيه إيه؟ فيه ماذا؟ رفع اليدين. هذا أصل فيه. هذا الأصل في الدعاء رفع اليدين. واضح هذا الكلام؟ طيب. فإن كان هناك مواضع ورد الأمر أو النص فيها بعدم الرفع فهي منصوص عليها ويلتزم، وإن لم يرد فالأصل هو رفع اليدين. هذا بالنسبة لرفع اليدين. لكن الذي أريد أن أنبه إليه أن رفع الصوت بالتأمين خلف الإمام ورفع صوت الإمام بالدعاء نخشى أن يكون مخالفا للسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المسلمين الآن حتى القنوت يحولونه إلى مظاهرات، والمظاهرات يعني كأنها أصبحت يعني إيه أفيونة، حتى القنوت يحوله بعض المسلمين إلى ما يشبه المظاهرة. يعني هل الله يسمعك؟ سؤال. هل الله يسمعك وأنت تدعو أو تؤمن؟ وإن أسررت يسمعك؟ طيب هذا جيد. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في سفر قال بعض الصحابة فكلما علونا شرفا كبرنا وإذا نزلنا واديا سبحنا، وكانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير والتسبيح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس ارضعوا على أنفسكم. ارضعوا، هذه كلمة هجرة ولا يستعملها إلا أهل الشرقية بس. أهل الشرقية بيقول لك اربع تعمل الشيء الفلاني، يعني احذر اربع تعمل الشيء. الفلاحين بس على فكرة، المتمدنين سبوها تركوها. اربع تعمل الشيء، اربع تروح المكان الفلاني. الشراوة بس اللي بيقولوا الكلام ده، زي ما بنقول الشراوة الفلاحين بس. اربعوا على انفسكم، يعني خافوا على انفسكم واحذروا، فانكم لا تدعون اصم ولا غائبا وانما تدعون سميعا قريبا. واضح هذا الكلام يا اخواني؟ فاما نعم ايوه دعم واسمع الصحابه، اسمعهم الامام يسمع المامومين. حتى يؤمنوا. المفروض يا شيخ والإمام يدعو أنت تعرف بماذا يدعو، فإذا لم تعرف فلا تقل آمين، ها؟ لأنه ممكن يدعو عليك فتقول آمين، ممكن. ولا هي بس هي صح؟ لا، سبحان الله، أنا ما قلت آمين بدعة، أنا أقول بالنسبة للمأموم يؤمن، يسمع نفسه، يسمع نفسه ولا يشوش على غيره، واضح؟ يسمع نفسه فيكون أدعى لخشوع القلب والتوجه إلى الله عز وجل، هذا الذي نقوله. متى يقصر المسافر، من متى وأين؟ المسافر متى يقصر الصلاة؟ ما معنى متى؟ من حين يسافر، من حين يسافر إذا فارق البلد الذي سافر منه، ها؟ وحل عليه وقت الصلاة وأراد أن يصلي له أن يقصر الصلاة، ها؟ لكن قصر الصلاة في جمهور الفقهاء يقول إنه في كم؟ في مسيرة يوم وليلة، وفي رواية في مسيرة 3 أيام بلياليهن، وهذا موجود في صحيح البخاري، كانوا يقصرون الصلاة في مسيرة 3 أيام بلياليهن، والعلماء قدروا قالوا حوالي من 84 كيلومترا، ها؟ مسافة القصر. ولذلك دائما يقولون في كتب الفقه مسافة قصر، مسافة قصر، مسافة، إذا سافر مسافة قصر جاز له أن يفطر، ها؟ وجاز له أن يقصر الصلاة، وجاز له أن يجمع، مسافة قصر. هناك بعض الآراء تقول إنه عبد الله بن عمر قال لو سافرت ميلا، والله لو سافرت ميلا واحدا لقصرت الصلاة، لكن يعني هذا ما المقصود منه؟ ما المقصود منه؟ هل بناء على فهمه لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غادر المدينة في سفر طويل وحل وقت الصلاة يقصر ولا ينتظر حتى يبعد؟ فالأحوط الأخذ بقول جمهور العلماء، الأحوط الأخذ بقول جمهور العلماء، فإذا صلى المسافر خلف إمام مقيم وجب عليه أن يتبع الإمام فيتم، نعم. وهناك رأي نقله بعض المشايخ لكنه فيه شذوذ، فيه شذوذ، والنصوص على خلافه، أنك تصلي ركعتين وتجلس، لا، وتجلس تنتظر حتى يتم الإمام ثم تسلم معه، وإن أدركت الركعتين الأخريين تكفيك، لكن هذا الرأي مرجوح، وبل ربما يرده كثير من العلماء. طيب، صلى خلفه من الجلسة نفس الكلام. طيب، أنا من بلدي حيث أهلي وبيتي، ولكن شاء الله أن أعمل في القاهرة واستقر بي الحال فيها، فأسافر كل 2 أو 3 أيام أو ثلاثة يوم أو يومين، فهل أقصر الصلاة؟ لا، لا تقصر الصلاة إلا في حال السفر بس، فإذا وصلت إلى بلدك سواء التي تعمل فيها أو التي تقيم فيها فلا تقصر. ما الدليل على عدم رفع اليدين يوم الجمعة؟ أنا قلت رفع اليدين يوم الجمعة غير صحيح، ها؟ لا، نقول الأصل في الدعاء رفع اليدين. الذي يعرف دليلا يمنع من رفع اليدين يتحفنا به وجزاه الله خير، ها؟ ما حكم من يذهب ليحارب مع العراقيين جزاك الله خيرا؟ هل هناك أحد يذهب ليحارب مع العراقيين؟ ها؟ وهل استأذن والديه؟ وهل استأذن ولي الأمر في بلده؟ ولا الإسلام فوضى؟ ما فيش استئذان. ها؟ أجيبوا يا عباد الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم جاءه شاب قال يا رسول الله جئت أبايعك على الجهاد والهجرة أو على الهجرة والجهاد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أحي أحد والديك؟ قال بل كلاهما. قال فارجع. ها؟ ففيهما فجاهد في بعض الروايات وأدخل الشرور عليهم أو كن في خدمتهما. ومثل هذا الشاب الذي يأتي ويسأله النبي صلى الله عليه وسلم أحي والدك؟ لا أنا أقول هذا الكلام لأن بعض الشباب يتفلسف. هل سأله والداك مسلمان أم كافران؟ أجيبوا. أجيبوا. لم يسأله. قال ففيهما فجاهد. فاستئذان الوالدين واجب في الجهاد. واضح؟ أعرف الذي ستسأل عنه. إلا إذا اقتحم عليك بيتك. إذا اقتحموا عليك بيتك فلن تنتظر. إذا انتظرت حتى تستأذن قتلوك. فهمت؟ هذا هذا هذا معنى كلام الفقهاء. هذا معنى كلام الفقهاء. طيب السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. إني أعلم أن من شروط التوبة رد المظالم إلى أهلها، ولكن مثلا إن كان قبل الالتزام أخذت من أحد شيئا بالسرقة، فهل يجوز أن أعطيه له بشكل على أنه هذا هدية مثلا؟ يعني ممكن. المهم أن ترد إليه حقه بأي وسيلة من الوسائل. طيب هل من ذنب على من يترك النوافل دون قصد أو بقصد حتى إذا كان مترددا ويقطعها يعني أحيانا؟ لا، بالنسبة للنوافل يعني هي جعلها الله عز وجل لرأب الصدع وترقيع القطع المقطع من الفرائض. الفرائض نحن يعني نؤديها كما ينبغي، ها؟ ولا فيها خلل؟ طيب فنجبرها بالنوافل لعل الله عز وجل يجبرنا. وبالنسبة للشباب المتحمس للجهاد يعني هذا الحماس يشكر لهم، لكن بشرط، لكن بشرط، والشرط قاس، وقاس على النفس، ها؟ وأرجو أن لا يغضب أحد، بشرط أن يكون ممن يصلون الفجر في جماعة. فكثير من المتحمسين لا يصلون الفجر. كثير من المتحمسين لا يصلون الفجر. واسألوا المساجد تجبكم. بعض المشايخ رحمه الله في يوم من الأيام يقول، يفترض افتراضا جدليا يعني، يقول لو فرض أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أحياه الله ومر علينا في مساجدنا لكتبنا غائبين، كتبنا غياب. ها؟ فين؟ ويعني أظنني قلت قبل ذلك نخشى أن الذين يتشوقون للجهاد يتشوقون له لأنه ممنوع، فإذا فتح الباب كانوا أول المتقابلين. نخشى من هذا. وهذا ليس اتهاما لأحد بعينه، لكن حبك للجهاد المفروض يدفعك لما هو أفضل من الجهاد، لأن بعض الناس عندها أمور الدين معكوسة، أمور الشريعة معكوسة منكوسة منكتة، يظنون أن الجهاد أهم من الصلاة. فهل الجهاد أهم من الصلاة؟ اسألوا النبي صلى الله عليه وسلم واسألوا الشرع. الصلاة لا تترك حتى في الجهاد، ها، ولذلك يسمونها صلاة الخوف. قال في تفسير ما رأيكم في التفسير البيضاوي وتفسير الصابوني وتفسير القرطبي، تفسير بالأسماء يعني يغضب البعض، فالتفاسير التفاسير نحن نرشد إلى الصحيح منها، فعليكم بتفسير ابن كثير، عليكم بتفسير ابن كثير. واضح الكلام؟ ومن أراد اختصارا له فلا أعرف اختصارا صحيحا إلا اختصار الشيخ محمد نسيب الرفاعي الموسوم بتيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير. تيسير العلي القدير في اختصار تفسير ابن كثير. هذا الرجل رحمه الله كان سلفيا واختصر الكتاب وهو يدرسه في المسجد الحرام، ما هو جلس في بيته يختصره، اختصره من خلال تدريسه رحمه الله. هل يوجد فئة من الناس تدخل الجنة بدون حساب؟ نعم، أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك مع 70,000 مع كل واحد منهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. نسأل الله أن يجعلنا منهم، نسأل الله. طيب ذكرنا في المحاضرة الماضية فتوى حول دخول المفترض في الصلاة مع المصلي الذي يتم صلاته، فهل كانت فتوى حول عدم جواز أن يصبح المأموم إماما استنادا على ما قال الشيخ الجزائري، أم حول عدم عقد الإمام لنية الجماعة؟ فقد ثبت في الصحيحين أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بات، أظننا تكلمنا عن هذا وقلنا إن ائتمام ابن مسعود وائتمام ابن عباس وائتمام من معاذ وائتمام حذيفة بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي النافلة، قلنا إن النافلة لا تقاس عليها الفريضة لأنه يتوسع في النافلة ما لا يتوسع في الفريضة، وأظنني ذكرت هذا الكلام وقلت ها بدليل أنه يجوز أن تقرأ من المصحف في النافلة، ها، سواء كنت إماما أم مأموما، ولا يجوز للإمام أن يقرأ من المصحف في الفريضة. قلنا هذا الكلام في الأسبوع الماضي. أما قضاء النوافل خارج وقتها فهو ثابت، ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما معنى قوله تعالى ألم تر إلى ربك كيف مد الظل؟ يعني الله عز وجل يبين من آياته الكونية أنه مد الظل ويتحرك الظل، ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. الشمس موجودة يبقى في ظل، تحركت يتحرك الظل معها، بعكس حركة الايه، بعكس حركة الشمس. هذا من آيات الله عز وجل، لو شاء لأمسك الشمس ولو شاء لسكن الظل، فهذا من آياته. طيب علي دين أدعو الله لي، أدعو الله لي أن أسدد دين. نسأل الله أن يقضي ديننا ودينك ودين المسلمين. متزوج منذ فترة ولم ينجب، قال له الطبيب انه محتاج عملية تتكلف 1000 جنيه، فهل اشد واقضي الدين ام اقوم باجراء العملية وسدد دينك اولا ثم تبحث عن مصلحتك الشخصية ثانيا؟ قضاء الناس اولى من مصلحتك الشخصية، وادعو الله عز وجل لعله يرزقك اذا اخلصت النية لله في قضاء الديون، فلعل الله يرزقك بلا عملية. هل يمكن؟ ايوه. زكريا عليه السلام لما رأى ما رأى من ماذا؟ من مريم، وأنه يأتي بالطعام لمريم عند باب المسجد فيجد عندها الطعام، أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ففي هذه الحال دعا ربه، ماذا قال؟ هب لي من لدنك ذرية طيبة. ما هو ذرية وبس، لا، ذرية طيبة. وقال في موضع آخر رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له. فالدعاء تحرى أوقات الإجابة، وادعو ربك، وادعو ربك لعل الله عز وجل يزيل ما بك من مرض ويرزقك بدون جراحة. فالحاصل أنك تقدم قضاء الدين على كل شيء. ما معنى قوله تعالى وننزل الملائكة تنزيلا في قوله ويوم تشقق السماء بالغمام؟ الملائكة ينزلها الله تنزيلا بأمره، وما نتنزل إلا بأمره، وما نتنزل إلا بأمره، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسية. الملائكة تتنزل، ينزلها الله عز وجل، ما تنزل بمزاجها كده وكيف، إنما ينزلها الله عز وجل بأمره. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين إلى قوله ثم استوى إلى السماء وهي دخان. مسألة خلق السماوات والأرض، خلق الأرض في يومين ثم استوى إلى السماء، خلق السماء أولا ولا الأرض أولا؟ عجيب يا عباد الله. لا، خلق السماوات أولا في كم؟ في 4 أيام سواء للسائلين، ثم خلق الأرض في يومين خرصة 6 أيام، ثم استوى إلى السماء، فالاستواء غير الخلق. أي نعم، وهي دخان على هيئتها الأولى التي خلقها الله عليها، استوى إليها، ما استوى ليخلقها، لا، استوى إليها بعدما خلقها، بعدما خلق الأرض. نعم. عندما أدخل المسجد للصلاة أقوم بأداء صلاة تحية المسجد، تقام الصلاة وأنا أصلي تحية المسجد، فهل أقطع الصلاة؟ هذه من المسائل التي اختلف فيها العلماء، هل تقطع الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المفروضة أو إلا المكتوبة، وفي رواية إلا التي أقيمت، أو تستمر في صلاتك لأن الله يقول ولا تبطلوا أعمالكم؟ يعني انتبه، لأن العلماء عندما يختلفون ما هو مسألة هوى، إنما كل يتمسك بنص. واضح هذا الكلام؟ طيب، العلماء قالوا بقول وسط. ما هو القول الوسط؟ إن كنت في الركعة الأولى فاقطع صلاتك واذهب لتدرك تكبيرة الإحرام، فإن إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام أمره عظيم وأجره كبير أكبر. ها؟ نعم. لا لا، تدرك التكبيرة وأنت واقف في الصف مستعد لسماعها. نعم، وأنت واقف في الصف مستعد للسماع، فمجرد ما يقول الله أكبر تقول أنت الله أكبر. نعم، هذا إدراك تكبيرة الإحرام. واضح؟ وإن كنت شرعت في الركعة، أتممت الركعة الأولى وشرعت في الثانية فخفف، وليس معنى التخفيف إضاعة الأركان، لا، خفف يعني لا تقرأ سورة بعد الفاتحة، وإن بدأت في آية فاختمها ولا تطل، وتؤدي الركوع تاما والسجود تاما تاما بلا إطالة بقدر ما يتم، ثم تدرك صلاة الجماعة. هذا هو الرأي الايه الوسط. قال: أخته عندها لعب أطفال على هيئة تماثيل صغيرة، وهي تضعها في البيت في أماكن ظاهرة، فهل يجوز ذلك؟ إذا كانت الأطفال أو اللعب التي تلعب بها كما يقول العلماء، كما يقول شيخنا الشيخ الألباني عليه رحمة الله، مثل عرائس عائشة، يعني غير واضحة المعالم، ليست على هيئة الإنسان. الآن بعض اللعب، البعض وليس الكل، بعض اللعب يعني كهيئة الإنسان تماما بتمام، ما بقي إلا أن يتكلم ويتحرك ويمشي، صحيح؟ ها؟ فإن كانت من النوع الأول فلا حرج فيها، فقد كانت عرائس عائشة أو بنات عائشة موجودة معها تلعب بها. واضح؟ واضح هذا الكلام؟ وإن كانت على هيئة المخلوقين فإياك وإياها، فأخرجها من البيت أو أغلق عليها في دولاب حتى تستطيع أن تصلي وأنت مطمئن وتضمن دخول الملائكة، والله أعلم. تعريف البدعة، وما هي البدعة؟ ما تعريف البدعة؟ البدعة كل أمر مستحدث في الدين، البدعة المذمومة، لأن البدعة اللغوية كل أمر استحدث، فالسيارات بدعة، وهذا المكبر بدعة، والمراوح بدعة، والساعة المعلقة في الجدار بدعة، والساعة على اليد بدعة، لكن هل هذه بدعة نهينا عنها؟ لا، إنما المقصود البدعة في الدين، كل عبادة استحدثت وهي غير مشروعة تضاهي المشروعة يقصد بها التقرب إلى الله عز وجل فهي بدعة، هذا تعريفها. وقد أورد الإمام الشاطبي في كتاب الاعتصام ضابطا لها، والضابط غير الايه؟ غير التعريف. واضح؟ الضابط غير التعريف. ضابط البدعة قال رحمه الله: كل أمر لم يكن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع قيام المقتضي وانتفاء المانع فالإتيان به بدعة والانتهاء عنه هو السنة. كل أمر لم يكن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع قيام المقتضي، مع وجود ما يقتضي فعله في القديم وفي الحديث، لماذا تفعله؟ ما الذي اقتضاك أن تفعل هذا؟ التقرب إلى الله وانتفاء المانع. لا يوجد ما يمنعك من هذا الفعل، لا يوجد ما يمنعك من هذا الفعل، لا يوجد نص يمنعك. واضح؟ فالإتيان به بدعة والانتهاء عنه هو السنة. ها؟ لأنه الفرق بين البدعة المنهي عنه بدعة ولا حرام؟ المنصوص على النهي عنه بدعة ولا حرام؟ حرام. ما يسمى بدعة، ها؟ إنما أحدثت حدثا في الدين هذا بدعة. أرجو أن يكون الكلام واضحا، وإلا فهو الكلام عن البدعة والسنة يحتاج إلى درس. هل يجوز أن يقال في دعاء النوازل في الدعاء للمؤمنين اللهم امكر لهم ولا تمكر عليهم؟ نعم يجوز. هل يجوز اللعن في دعاء النوازل أو التغني به كالتغني بالقرآن وتغيير الصوت فيه؟ يعني الأمر في ذلك واسع، لكن كما قلنا كلما كان الدعاء يعني أهدأ فيكون أدعى إلى الخشوع، إلى خشوع القلب وحضوره، وكلما يعني لجأت إلى ربك وخشعت وتذللت بين يديه كلما كان أدعى إلى الإجابة. إذا دخلت المسجد والإمام راكع، فهل أقرأ الفاتحة أم هل أعيد الركعة؟ إذا دخلت المسجد والإمام راكع، فالجمهور جمهور الفقهاء على أنك تدرك مع الإمام الركوع فتحسب لك الركعة وتسقط عنك قراءة الفاتحة، هذا قول الجمهور. مذهب الإمام البخاري صاحب الصحيح وبعض العلماء بعده كالشوكاني أنه لا يعتد بالركعة بإدراك الركوع. لماذا؟ لأنه ضاع منك ركن وهو قراءة الفاتحة. ويشدد الشوكاني رحمه الله في ذلك حتى إنه يقول فلو خفت جاهلا فلا تدخل مع الإمام في الركوع، انتظر حتى يرفع من الركوع ثم كبر. هذا كلام الشوكاني واضح، لكن الأرجح هو قول الجمهور بإدراك الركعة أو أن تدرك الركعة بإدراك الركوع مع الإمام، وذلك للحديث الصحيح حديث أبي بكر أنه ركع فين؟ عند باب المسجد، ودخل راكعا حتى وصل في الصف فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ قال له زادك الله حرصا ولا تعد، وما قال له إن الركعة ضاعت عليك. وهذا أمر يجب بيانه، والعلماء يقولون تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.